بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام في أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد وقعت حادثة شق الصدر في حياته المباركة 3 مرات، مرة وهو مسترضع في بني سعد بن بكر، ومرة قبل أن يبعث، ومرة قبل أن يسرى به إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماوات العلى. وأن شق الصدر وهو رضيع كان من أجل تخليصه من حظ الشيطان تلك العلقة السوداء، وقبل المبعث من أجل أن يتهيأ لتلقي الوحي القول الثقيل، وقبل رحلة الإسراء والمعراج من أجل أن يتهيأ لتلك الليلة العظيمة وما فيها من الفيوضات الإلهية والأنوار الربانية، حيث رأى من آيات ربه الكبرى. وتقدم معنا الكلام في أن طعن المستشرقين في هذه القصة بأنها ضعيفة السند، أو أنها مرسلة، أو أنها من رواية صبي دون سن التمييز، أو أنها منافية للعقل، هذا كله لا يعول عليه. فإن هذه القصة قد رواها الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه. وفي ختامها يقول أنس: فكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن هذه القصة قد تلقاها الجمهور علماء الأمة، وفيهم أئمة كبار، بالتصديق والإقرار، وذلك تسليما للقدرة الإلهية، فربنا على كل شيء قدير. أما كونها مرسلة في بعض أسانيدها فإن جهالة الصحابي لا تضر، كما هو مقرر في علوم الحديث. وأما أن صبيا رواها وهو دون سن التمييز، فمعلوم أن الصبي تختزن في ذاكرته أحداث تكون ثابتة ثبوت الجبال فيرويها كما هي. وأما كونها منافية للعقل فليس صحيحا. هي منافية للعادة، نعم، وخوارق المعجزات أصلا هي خوارق العادات. ولذلك حين نتكلم عن عصا موسى، أو نتكلم عن ولادة عيسى من أم بلا أب، هذه خوارق للعادات. أو حين نقول بأن الله قد أنزل على المسيح ابن مريم وحواريه مائدة من السماء، هذه أيضا من خوارق العادات. فما الذي يحملنا على تصديق تلك وإنكار هذه؟ والكل من باب واحد. فالخوارق العادات تحصل للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهي التي يسميها علماؤنا بالمعجزات، وفي حق الأولياء يسمونها كرامات، وهي لا تنافي العقول. والدليل على ذلك أن الطب الآن قد تقدم وتطور، فيحصل فيه شق الصدر واستخراج القلب، بل يحصل فيه زراعة قلب مكان قلب، والله جل جلاله على كل شيء قدير. بقي أن أقول أيها الإخوة الكرام بأن مما يلحق بهذا الباب الكلام عن خاتم النبوة، خاتم النبوة. وخاتم النبوة كان بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين بأن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فجئتك به لترقيه. فالسائب بن يزيد رضي الله عنه قال: فنظرت بين كتفي، يعني كان غلاما صغيرا، قال: فنظرت بين كتفي إلى خاتم النبوة فإذا هو مثل زر الحجلة. وكذلك جابر بن سمرة رضي الله عنه ذكر التشبيه نفسه، زر الحجلة، إما أن يكون الحجلة مراد بها الخيمة المزركشة المزخرفة وزرها أي مجتمع حبالها، أو أن الحجلة طائر وزرها بيضتها، فكان خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الطائر وعليها شعرات سود. وبعد ذلك أقول بأن حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية بعد حادثة شق الصدر عادت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه بعدما قال لها زوجها فلنذهب به إلى أهله قبل أن يظهر عليه ما تخوفناه. عادت به إلى أمه وقد كان صلى الله عليه وسلم قوي جسمه وغلظ عوده وبلغ من الندرة والبهاء ما لم يبلغه صبي في مثل عمره، فآمنة أنست بولدها وقالت لحليمة يعني ارجعي راشدة فما للشيطان عليه من سبيل. عاش محمد صلى الله عليه وسلم في كنف أمه الحنون، وقد وهبت حياتها كلها لهذا الصغير، فليس هناك ما يشغلها أو يلهيها عنه. وجده الشيخ الوقور عبد المطلب ابن هاشم كان يحنو عليه أكثر من حنوه على أبنائه، لأنه كان يرى فيه صورة ولده عبد الله الذي مات وهو شاب غض الإهاب. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة من عمره ذهبت به أمه إلى المدينة من أجل أن يزور أخوال جده عبد المطلب من بني النجار الذين كانوا يسكنون المدينة، ومن أجل أن يرى مكانة هؤلاء الأخوال الكرام. وسبحان الله بعد مضي السنين سنرى أن هذه الخؤولة المباركة سيصير لها دور كبير حين يهاجر محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيحتفي به أخواله من بني النجار ويقومون بحقه خير قيام. المقصود بأن آمنة ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أخواله من بني النجار، وكذلك من أجل أن يزور عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم الذي غيب في تراب المدينة. وما من شك أن آمنة كانت تحدث ولدها عن ذلك الأب الكريم الذي ضم ثرى المدينة رفاته. فخرجت آمنة ومع ابنها محمد عليه الصلاة والسلام ومعهما أم أيمن بركة الحبشية التي كانت جارية لعبد الله بن عبد المطلب، ثم صارت حاضنة لهذا الصغير محمد صلى الله عليه وسلم. وصل الركب إلى المدينة ونزلوا في دار النابغة من بني النجار، مكثوا هناك شهرا، زاروا قبر عبد الله بن عبد المطلب، وما من شك بأن تلك الزيارة يعني قد حركت لواعج الشوق والأحزان في نفس الأم والابن معا، وهناك انطبع معنى اليتم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان لاهيا عنه. وبعدما انقضى شهرهم وقضوا نهمتهم من تلك الزيارة عادوا في الطريق إلى مكة، يريدون أن يعودوا أدراجهم إلى مكة، لكن سبحان الله بين مكة والمدينة مرضت آمنة بنت وهب ونزل بها الموت، فدفنت بقرية الأبواء بين مكة والمدينة. وجلس هذا الصغير محمد صلى الله عليه وسلم يذرف الدمع السخين على فراق تلك الأم الرؤوم التي كان يجد في كنفها الحب والحنان والسلوى والعزاء. سبحان الله، قضى ربنا جل جلاله أن يفقد النبي صلى الله عليه وسلم أمه وما جاوز السادسة بعد، فذاق مرارة فقد الأبوين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر صاحب المواهب اللدنية كان يتذكر تلك الرحلة تماما. فبعد الهجرة لما نظر إلى دار بني النجار يقول: هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر البئر، يتذكر قبر أبيه، يتذكر أين نزلت به أمه في دار النابغة. بل أكثر من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتذكر قبر أمه. فالرواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموت. وفي رواية أخرى عن بريدة وهي في مسند أحمد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان، ودان أيضا بلد بين مكة والمدينة، قال: مكانكم حتى آتيكم. فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل، ثقيل أي يحيط به الهم، فقال: إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة، يعني لها، فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية أخرى عن بريدة أيضا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس، وجلس الناس حوله، فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى. فاستقبله عمر رضي الله عنه فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها فبكيت. يقول بريدة: فما رؤيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. يعني الصحابة رضوان الله عليهم بكوا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، بعد موت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب وضمه إليه ورق عليه رقة ما رقها على ولده الصلبي، فكان يقرب محمدا صلى الله عليه وسلم منه ويدنيه، ويدخل عليه إذا خلى وإذا نام، وما كان يأكل طعاما إلا يقول: علي بابني، فيؤتى به إليه. فعوض الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحنان جده عن حنان أمه وأبيه، وقامت برعايته بعد أمه وحضانته أم أيمن بركة رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كبر كان يحفظ لها ذلك المعروف ويقول: هي أمي بعد أمي، هي أمي أي بركة أم أيمن، هي أمي بعد أمي. وكان عبد المطلب يوصيها ويقول لها: يا بركة لا تغافلي عن ابني، فإني وجدته مع غلمان قريب من السدرة، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه الأمة. فعبد المطلب كانت له عناية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع من أهل الكتاب من أن هذا الغلام هو نبي هذه الأمة، وكذلك لما يرى من مخايل الشرف والعزة على حفيده صلى الله عليه وسلم. فعبد المطلب كان له فراش يوضع له في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون حول ذلك الفراش. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي وهو غلام يافع فيجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب: والغبطة تملأ نفسه، دع ابني اتركوه، فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيمينه ويضمه إليه. لكن هذه العناية والرعاية والكلاءة ما أتى عليها سوى سنتين بعد وفاة آمنة، حتى حضرت عبد المطلب الوفاة، نزل به الموت، فأوصى ولده أبا طالب بكفالة النبي وحياطته القيام عليه ورعايته، فمات عبد المطلب ودفن بالحجون، والنبي عليه الصلاة والسلام ابن 8 سنين. فكفل أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما كان أكبر بني عبد المطلب ولا أكثرهم مالا، لكنه كان أشرف قريش وأعظمها مكانة وأكرمها نفسا، وأشبههم بأبيه في خصال الجود والكرم. أبو طالب أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما لا يحبه أحدا من ولده، فما ينام أبو طالب إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وما يخرج إلا يخرج معه، وكان يخصه بالطعام لما رأى من بركته. فعيال أبي طالب كانوا إذا أكلوا جميعا أو فرادا أشتاتا لا يشبعون، فإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. فكان أبو طالب إذا أراد أن يطعمهم قال لولده: كما أنتم حتى يأتي ولدي. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيأكل معهم فيشبعون ويفضلون من طعامهم. فأبو طالب كان يعجب ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لمبارك. والصبيان ممن هم في سن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصبحون رمصا شعثا، رمصا أي في موقي العينين أثر النوم مما يكون من قذر وما إلى ذلك، والواحد منهم أشعث، يعني شعره أشعث. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكان يصبح دهينا كحيلا. فازداد أبو طالب حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى الشمائل الطيبة التي طبع عليها من كريم الآداب وحسن الخصال في هيئة الطعام والشراب والكلام والجلوس، مما هو عزيز وجوده في مثل تلك السن بين الصبيان، ويدل على أن الله سبحانه فطر نبيه صلى الله عليه وسلم من صغره على خير الخلال والآداب. إخوتي وأخواتي، في تلك السن النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل برعي الغنم، برعي الغنم رعاها لأهله ورعاها لبعض أهل مكة، فكان مثلا عاليا في اكتساب الرزق بالكد والتعب. يعني ما نشأ عليه الصلاة والسلام نشأة دلال واعتماد على غيره وإنفاق من أهله عليه، لا، بل وهو ابن 8 سنين كان يرعى الغنم، وكان عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك بعدما كبر، يذكره مغتبطا مسرورا، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال: بعث موسى وهو يرعى غنما لأهله، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بجياد. وقال: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ يعني حتى أنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والقراريط جمع قيراط، وهو الجزء من الدرهم أو الدينار. ما من نبي إلا رعى الغنم، كل الأنبياء. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أن يمرن الأنبياء ويعودوا على رعاية الأمم، فمن رعى الغنم يستطيع أن يرعى الأمم وأن يقوم بشؤونهم، لأن رعي الغنم يكسب الإنسان حلما وشفقة ورحمة، ويعوده على الصبر وطول البال والأنات والتريث وزجر الباغي وجبر كسر الضعيف. فإن الراعي لو رأى شاة قرناء تنطح شاة جلحاء فإنه ما يبقى يعني متفرجا، بل يزجر ذلك الباغي، وكذلك يكون حريصا على مصلحة تلك الأغنام ودفع المضرة عنهم، فيكنهم من الحر والقر، ويرتاد لهم أطيب المراعي، ويسهر على مصلحتهم. ولذلك حديث أبي سعيد يشير إلى هذا المعنى، بأنه ما من نبي إلا ورعى الغنم. كذلك الراعي يقضي جل نهاره وبعض ليله في البادية، يتمتع بالسماء الصافية والشمس المشرقة والهواء النقي، ويطيل التأمل والنظر في ملكوت السماوات والأرض، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وجبال ذات ألوان، فيصير هذا التأمل ملكة من ملكات النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتسب ذلك كله من رعيه للغنم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام صحب عمه أبا طالب إلى الشام في تجارة له، لما كان في 12 من عمره، صلوات ربي وسلامه عليه. أبو طالب يريد أن يخرج في تجارة له إلى الشام، تعلق به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في أن يصحبه، فرق له عمه واستصحبه معه. سبحان الله، لما وصلوا إلى بصرى من بلاد الشام، كان هناك راهب في صومعة يقال له بحيرة. بحيرة كان شأنه كشأن ورقة بن نوفل، يعني له علم بالكتاب الأول. وكان هؤلاء الرهبان يعلمون أن نبيا قد أضل زمانه، أنه سيخرج في العرب. وبحيرة كان التجار يمرون به ما كان يعبأ بهم، هو في صومعته لا يلتفت إليهم، لكن جذب انتباهه أنه رأى غمامة تظلل شخصا في تلك القافلة. فهذا الرجل لما رأى ذلك صنع طعاما كثيرا على غير عادته، ودعاهم إلى ذلك الطعام، فجاءوا كلهم سوى النبي عليه الصلاة والسلام، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم عند رحالهم تحت شجرة قريبة منهم، فلما حضروا الراهب إنما صنع الطعام من أجل ذلك الذي خلفوه في رحلهم، جعل يتفرس فيهم ما وجد صاحب الصفة التي يعرفها، فقال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: ما معنا سوى غلام صغير قد خلفناه في رحالنا. فقال: لا بد أن تحضروه. فلما حضر صار يتفرس في النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة جلوسه، في هيئة طعامه وشرابه، ثم تحايل حتى رأى خاتم النبوة بين كتفيه على صفته التي عندهم في الكتاب. فهنا الراهب أقبل على أبي طالب، قال له: ما هذا الغلام منك؟ يعني ما صلتك بهذا الغلام؟ أبو طالب قال: هو ابني. فقال الراهب: ما هو بابنك؟ وما ينبغي أن يكون أبوه حيا. قال أبو طالب: فإنه ابن أخي. قال الراهب: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال الراهب: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. بعض الروايات تذكر بأن الراهب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سألتك باللات والعزى أن تخبرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلف باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما. فأبو طالب لما سمع هذا الكلام من الراهب قال له: ارجع به إلى بلدك واحذر عليه يهود، فوالله لئن عرفوا ما عرفت ليبغنه شرا. مجرد ما فرغ من بيع تجارته حتى عاد مسرعا إلى مكة، وقد ازداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا عليه، وعلم بأن الكلام الذي كان يقوله أبوه عبد المطلب بأن لبني هذا شأنا، بأن هذا الكلام له ما بعده. هذه هي قصة بحيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منه شيئا ولا قرأ عليه شيئا من كتبهم، وما حصل يعني شيء مما يروجه المستشرقون. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع من بحيرة بعض علومهم أو قرأ عليه بعض كتبهم لحدث بذلك من كانوا معهم في تلك الرحلة، خاصة بعد أن بعث رسولا فسفه أحلامهم وسب آلهتهم وعاب دينهم، لكن ما منهم واحد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. إخوتي وأخواتي، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وسيكون الحديث بعد ذلك عن اتجار النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة.